الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. نحييكم أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وسهرة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية، الذي يحتوي على أندر وأروع اللقاءات مع عمالقة الفكر والفن والأدب والصحافة والسياسة في مصر والوطن العربي. أيها الأصدقاء، ونبدأ اللقاء من إذاعة البرنامج العام مع حلقة من الكوميديا الساخرة من ياما لسه نشوفه ياما، تأليف خالد منتصر، الإخراج رمزي مجاهد. هذه الحلقة بطولة وائل نور، حسين الشربيني، إنعام سلوسة، ومحمد محمود. هنا القاهرة. وياما لسه نشوفه ياما. وائل نور، حسين الشربيني، إنعام سلوسة، محمد محمود. أشعار طاهر برمبالي، ألحان منير الوسيمي، غناء حمدي هاشم. من خلايق شوف عجايب، من اللي واخد واللي جايب. من غير خيطان، حاجة آخر لخبطان. أرى جزار من غير خيطان، حاجة آخر لخبطان. صورة من أشكال حياتنا للكوميديا اللي في بيتنا. صورة من أشكال كوميديا ساخرة، تأليف خالد منتصر، إخراج رمزي مجاهد. صورة من أشكال حياتنا للكوميديا اللي في بيتنا، والنشان بالضحك صايد. من الخلايق شوف عجايب. فين شيرة مايكل جاكسون اللي كنت حطاها هنا؟ يا فيكي يا أختي يا حبيبتي، مايكل جاكسون إيه بس دلوقتي؟ إحنا في العناية المركزة مش في صالة ديسكو. وفيها إيه يا سمير؟ لما سمع بابا شريط كاسيت وغير له المود شوية، حرام يعني ولا حرام؟ بابا أساسا مش داري بيكي، ده في دنيا غير الدنيا، ربنا ياخد بإيده يا رب. أهو أنت كده دايما نكدي، وأنت عنيدة وبتاعت منظرة. يا سمير عيب الكلام ده، ما يصحش. إلا ما يصحش هو اللي بتعمله مراتك يا سي عزمي، عايزة تخطف الكاميرا عشان الكل يقول يا سلام يا سلام يا فيكي، أنت اللي كنت قاعدة جنب باباكي وبتهتم بيه لوحدك. يا جماعة إيه لزوم الكلام ده بس؟ إحنا في مناسبة تفرض علينا كلنا الصمت والحزن، مش نقعد نعاتب بعض على شكليات تافهة. دي مش شكليات تافهة، أنا فاهم أختي كويس. فيكي دي لو ما لقيتش حد تتمنظر عليه تتمنظر على نفسها. يا سلام يا سلام يا سي سمير، يلي نص وقتك بتلعب كروكيه والنص التاني بتلعب بريدج. بقولك إيه، احترمي نفسك. ها، وإن ما احترمتش نفسي هتعمل فيا إيه يعني؟ يا جماعة البقية في حياتكو أبوكو مات. يا حبيبي يا بابا، 99 سنة بس، سمعتك زي البرلنت، عمري ما حد سمع عنك كلمة وحشة. بطل عياط بقى وركزي معايا. انت قلتلي اسيب المرحوم بابا ليه في المستشفى؟ ليه ما جبناهوش هنا معانا في البيت لغاية ما يدفن؟ وانت يرضيك برضو ان الحانوت اللي جنب بيت بابي هو اللي يدفنه؟ الحانوت اللي جنب المستشفى هو اللي هيدفنه. فيها ايه فيكي؟ ما هو هنا حانوتي وهناك حانوتي. لا، اللي جنب بيته ببلدي. بلدي قصدك بيئه؟ ايوه بيئه. وما دام ما بتفهمش في الاتيكيت ما تبقاش تتكلم. انا ما بفهمش في الاتيكيت. يا جماعه انتوا لسه بتتخانقوا. لا مش سامعها بتقول ايه. انا ما بفهمش في الاتيكيت وراجل جلياط. لا انا ما قلتلكش جلياط. معنى كلامك بيقول كده. فيكي سمير استهدوا بالله يا جماعه، ده لسه روح ابوكم فرقانه من ساعات اللي بيحصل ده عيب. الكلام ده بقى تقوله له هو البني ادم ده اللي عمره ما عرف معنى العيب. لا لا لا، ده انا باين عني هخبطك بالكرسي على نافوخك. ها طب اعملها كده وهتشوف بقى ايه اللي هيحصل. لا ده احنا مش في ميتم، ده احنا في مورستان. الباقية في حياتك يا فيكي. حياتك الباقية يا حبيبتي. يا حبيبي يا بابا يا اللي مت وما لحقتش استمتع بالناشين اللي خدتها من الأميرة لا عصمت بشلاص. اه يا حبيبي يا بابا. يا حبيبتي وراحت فين الحاجات دي كلها؟ سرقتهم الشغالة المجرمة اللي كانت معاه في أيامه الأخيرة. طب سيبك دلوقتي من موضوع الشغالة دي وخليني أقولك حاجة كتماها في قلبي من أول العزم. لا اتفضلي اتفضلي قولي يا خيرية، ما تكسفيش، ده انت جارتي وأختي كمان. أنا عاوز أقولك أيوة. إن فستانك يجنن. صحيح، درجة الأسود بتاعته طلع موضة قوي السنة دي. أصله لسه جاي من باريس بالطلب، كلمت مسيو باكو من 4 شهور عليه وقلت له الحقني يا باكو. قال لي عيوني يا فيكي، حقيقة الراجل عمره ما أخر لي طلب. فيكي عايزك دقيقة واحدة، في واحد واقف برا على الباب بيقول إنه مصور فيديو. خدوه وسبقوني على المستشفى قبل الحانوت ما ياخد الجثة. أنا بقى عاوزاك تاخد زوم من البروفيل اليمين، بابا كان بيحب يتصور قوي من الجنب ده، ده حتى صورته مع المندوب السامي البريطاني كانت من الناحية دي. أوامرك يا هانم، أي طلبات تانية؟ وياريت تحط فلتر على العدسة عشان بس التجاعيد ما تبانش. إيه الحكاية؟ تكونيش عايزة تعملي فيديو كليب؟ إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ بدأنا التريقة يا أستاذ سمير يا راقي يا متعلم. كل العائلات الراقية دلوقتي بتعمل كده، بتزور جنازاتها فيديو. إيش معنى يعني الأفراح هي اللي بتتصور فيديو؟ عشان دي أفراح. وهي الأفراح إيه والأحزان إيه؟ ما كلها مناسبات. المهم إنك تحتفظ بشريط الفيديو كوثيقة للذكر. بس دي ذكرى حزينة، الواحد عايز ينساها مش يفضل فاكرها. ما هي عشان حزينة لازم يبقى إخراجها مختلف. إزاي يعني؟ إيه يعني مثلا الفرح يبدأ بزفة وبالشموع وبيبقى فيه إضاءة جامدة قوي، في شريط العزة بقى لازم نبدأ بداية مختلفة. برضو مش فاهم. هفهمك دلوقتي يا أسطى يا مصور. أيوة يا هانم. انزل تحت السرير. انزل تحت السرير ليه بس يا هانم؟ ما كفايه تلبيش الجته اللي الواحد فيه من ساعه ما دخلت الاوضه الشؤم دي. بقول لك انزل تحت السرير. حاضر هنزل تحت السرير، امر لله. هو يوم اسود من اوله. انت نازل من غير الكاميرا ليه؟ هاخد الكاميرا اعمل بيها ايه في الكحل ده؟ ما انا عايز الكحل ده عشان نبدا في الشريط في الضلمه وننهيه برضو في الضلمه. ربنا يظلمها عليكم. فين فيكي؟ ده مع المصور بيمنتجوا شريط الفيديو. وهو ده وقت مونتاج يا عزمي؟ احنا نسينا نعمل اهم حاجة. ايه ما كل حاجة اتعملت والحمد لله. اتعملت ازاي ولسه النعي ما كتبش؟ صحيح. طب والعمل؟ بينا دلوقتي على الجورنال. وفيك سيبها تحت السرير، يمكن بعد المونتاج تحط الموسيقى التصويرية في الدولاب. ممكن ننزل النعي ده لو سمحت؟ ممكن قوي، بس حضرتك تقول لي الاول موديل النعي اللي انت طالبه. هو النعي كمان بقى فيه موديلات؟ طبعا يا حضرت، ده النعي دلوقتي داخل على 60 موديل. طب ورينا كده الموديلات اللي عندك. اتفضل ادي الكتالوج، اختار زي ما انت عايز. ده موديل الافيش. انا مش فاهم حاجه، كل المطلوب من النعي هو مجرد تبليغ للناس، لكن اللي انا شايفه دي بهرجه ملهاش اي لازمه يا استاذ. اما ان امرك غريب قوي يا استاذ، انت فاكر النعي ده حاجه بسيطه؟ دي صفحه الوفيات دي يا حضره اهم ترمومتر في المجتمع، تقدر تعرف منها كل شيء. بعد كل ده مش عايزنا ندلعها ونعمل لها موديلات وموضات؟ ومضاد كمان، ده بيقول لك مضاد يا سمير. يلا بينا. استنى بس، استنى استنى يا عزمي، اما نفهم بس هي ايه المضاد دي. حضرتك تقدر تنورني شويه وتعرفني موضه السنه دي؟ طبعا اخر موضه السنه دي يا سيدي هي النعي السياحي. افندم سياحي؟ انا مش فاهم اي حاجه عزمي. افهمك يا سيدي، الاعلانات دي بحرها غويط، في اعلان بصوره وفي من غير صوره، والصوره ممكن تبقى ابيض واسود وممكن تبقى الوان، وفي نعي في يمين الصفحه وفي في شمال الصفحه وفي في نص الصفحه، وكل واحد منهم بحساب. والنعي السياحي ده بقى انهي نوع من كل اللي انا شايفه ده؟ ده بقى اللي بياخد كل الصفحه. ما شاء الله. وده يتكلف كام؟ 100,000 جنيه بس. ايه ده بس؟ بالميت. وبالميت كمان؟ الميت من عندنا. ده أنا لو أجرت الطيارة هيليكوبتر ولفيت على مصر كلها بيت بيت وبلغتهم بموته مش هتكلف ربع المبلغ ده. عموما أنا كنت عايز أعمل لك حاجة شيك. عايز تعمل له بقى حضرتك نعي أي كلام اعمل له، خلي المرحوم يموت في طيس. أعتقد يا سمير إننا لازم نرجع البيت ونفكر، الحكاية طلعت مش سهلة، وكمان لازم نقول لفيكي. على رأيك، يلا بينا على فيكي. وما عملتوش النعي اللي انا قلتلكو عليه ليه؟ هو بابا قليل عشان نعمله نعي اي كلام؟ بس انت مش شايفة ان 100,000 جنيه مبلغ كبير شوية؟ خلاص خلوه نص الصفحة، بس بابا لازم تكون صورته مالية النعي وببدلة التشريف، ولازم يكون واقف. يعني ما ينفعش يا ستي ناخد صورته العادية اللي بوشه بس؟ لا لا مش ممكن. طب بصوا، أنا عندي اقتراح، نعمل النعي ربع صفحة ونصته ببعض الأسامي، يعني يبقى مختصر شوية عشان ننزل الصورة اللي انت عايزها. موافقة، بس بدلة التشريفة تبان. لو سمحت من فضلك يا ريت يلحق أول طبعة لو سمحت. والله يا أستاذ أنا هعمل كل ما في وسعي، أصل ده نعي غير استثماري. نعي غير استثماري؟ هو في نعي استثماري ونعي غير استثماري؟ طبعا، يعني أنت عايز تجيب النعي ده زي نعي بتاع سلطان الحوت مثلا؟ وماله بقى نعي سلطان الحوت ده؟ ده نعي على صفحتين وبرواز اسود كبير بعرض الصفحتين، حاجة فخمة تشرف. كل ده عشان سلطان الحوت؟ أمال لو كان قرش كان حصل له إيه؟ يا أستاذ الحوت ده أكبر تاجر قطع غيار سيارات في البلد. على عين يا سيدي، أنا تحت أمرك، بس في الآخر هو وأبويا اتحطوا تحت الأرض ومع بعض. الكلام ده تحت الأرض، لكن فوق الأرض بقى نعي زي نعي سلطان الحوت يجر وراه 1,000 نعي تانيين. إيش رجال أعمال، إيش أعضاء غرفة تجارية، واللي يواسي أولاده واللي يجامل أحفاده، يعني كنز واتفتح للجرنان. عايزني بعد كل ده أأجل نعي وأعمل لك نعيك أنت؟ لا لا لا طبعا، وده صح. الحمد لله إنك فهمت. سبحان الله، إن لله وإن إليه راجعون. سمير احنا نسينا حاجة مهمة. ايه تاني؟ ما النعي وعملته لك زي ما انت عاوزة. لا كتر خيرك، بس النعي ده هيخلي الناس تيجي. وفيها ايه؟ ما ييجوا. ولما هييجوا مش لازم يسمعوا مخرق. صحيح، خلاص. هقول لك. ايوه، بكرة الصبح هروح للمخرق. لا لا لا، الصبح ده ايه؟ ده لازم دلوقتي حالا، لازم نلحقه ليكون محجوز. حاضر، بس خد بالك. أيوة. روح لمخرق جاردن سيتي، اوعى تروح لبتاع امبابة. حاضر حاضر حاضر. اف اقل من 3,000 جنيه في نص ساعه مش هقبل. ايوه بس ده كتير قوي يا استاذ. انا ليا تسعيره محدده، لو نزلت عنها اسمي في السوق هيتضرب. وهي الشغلانه الشريفه العظيمه بتاعتكم دي بقى لها هي كمان سوق؟ طبعا. واللي ما معهوش المبلغ ده يعمل ايه من فضلك؟ يفتح راديو. يحط شريط كاسيت. أيوة. بس المهم ما يجيش يضيع وقتي. امر الله، الوقت ضيق والعيله طالبك بالاسم. أنا تحت أمرك. خلاص على بركة الله. بس من فضلك، هو أنت بتاع جاردن سيتي ولا بتاع حتة تانية؟ بتاع صفة اللبن. خلاص. إيه ده؟ شوف، سيب اسمك عند السكرتارية وهي حتبلغ مدير أعمالي اللي حيتفق معاك على التفاصيل. السكرتارية برضو في جاردن سيتي ولا ليها مكان تاني؟ لا في جاردن سيتي. ألو. أيوة هاني. معلش هاني، مش عارف أتكلم ولا عارف إيه. الله الله الله، في ايه هاني مالك؟ هاني الله الله الله كلا هاني مالك في ايه بس؟ زعلان ليه؟ الله الله وطي صوت ايه اللي حصل؟ طيب طيب انا جاي لك انا جاي لك مسافة السكة. مع السلامة هاني. مع السلامة. ايه مالك راح فين؟ تعالى معايا. هاني متنرفز علي على الاخر وقاعد يزعق وما فهمتش منه حاجة. هاني بدخلتك وده عايزك في ايه دلوقتي؟ انا عارف. يلا بس ننزل بسرعة هناك هنعرف كل حاجة. مصيبة يا أستاذ اللي عملتها أنت وأختك دي يا عم سمير. ده أنت خليتني في نص هدوم يا راجل. مصيبة إيه بس اللي بتقول عليها دي؟ هو أنا عارف أفكر من يوم أما المرحوم مات؟ يا سلام، أمال تسمى عدم كتابتك لعم مواطف الناعي ده إيه؟ هو الراجل ده شوية ده كان وكيل وزارة سابق، يعني راجل يشرف أي ناعي يتكتب فيه. يا هاني صدقني يا أخويا ما كانش في وقت، وبعدين ما أنا نزلت اسمك واسم مراتك كمان. يا حلاوة، هو انت كمان ما كنتش عايز تنزل اسم مراتي يا سي سمير؟ هو ده اللي كان ناقص. يا هاني يا هاني، انا مش شايف داعي لكل اللي انت عامله ده. طبعا ما انت اسمك متباوز قد كده انت وجدودك. أوه. كمان اكيد انت اللي عامل الناعي عشان تلهف الطوطة لوحدك. طوطة ايه اللي بتتكلم عليها؟ انت ناس ان احنا بنتكلم على ميت مش على عيد ميلاد. ايوه، ما انت ابن عمه وجوز اخته، لازم يعمل لك حساب. ايوه كده، اعترف اعترف، طول عمرك جاسوس. جاسوس؟ انت بتتعبني بالخيانة؟ بتتعلم شافي؟ طب وشافي من السايب؟ انت بتمد ايدك عليا؟ طيب انا هوريك. يا جماعة حرام عليكم، ده ناعي. امال لو فرح كنت عملته ايه؟ ما كان لكش حق يا سمير تنسى عم مرات ابن خالتك، اهو كان برضو يزود لنا البرستيج. انت كل اللي يهمك البرستيج، مش همك دماغ جوزك اللي اتفتح. يا عزمي يا عزمي بلاش مبالغة، دول سبع غرز بس. سبع غرز بس؟ ما كنت عايزها تتقسم نصين عشان تنبسطي. الحمد لله الحمد لله يا عزمي نجت سليمة. المهم انا جريت على الجورنال ونزلت استدراك كتبت فيه أهل مرات هاني وأهل هاني وأنا وانت، وكتبت كل الحاجات يعني كل جيرانهم فوق البيعة. إياك ده يرضي بس. ما يرضي ولا عنه مريضي. أخ مش كفاية اللي عملوا في دماغي. سمير بيه يا سمير بيه. الله، ده صوت عثمان البواب. وعايز إيه يا عثمان ده كمان؟ أما شوفه يمكن جايب لنا تلغراف ولا حاجة. أيها الإخوة الأصدقاء، ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع الآن إلى حلقة من برنامج جد في جد، إعداد هدى منتصر، التقديم للإعلامي طه الحديري، وفي ضيافته الفنان الكبير شريف منير. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، وبرنامج يبدأ هزار يقلب جد، جد في جد، إعداد هدى منتصر. فنان شريف منير، بجد بجد ومن غير هزار هنرفع ما بيننا أي حاجز أو جدار، بس الشرط إنك تجاوب وما تختلقش أعذار. ربنا يبعدنا عن الأخطار. شريف منير يوافق على الغنى ويغني مع محمود عبد العزيز، وبعدين يرجع يعيط ويقول درجن درجن درجن جعلوني مطربا. لا، انا عملت كده مع الاستاذ محمود عبد العزيز، لان انا لما غنيت ما كنتش مطربا، انا كنت بغني من خلال حدث درامي داخل الفيلم، والشخصيه كان مطلوب منها ان هي تعمل كده فعملت كده، بس انما انا مش مطربا، انا ممثلا مؤديا. في معظم مهرجانات السينما انا ملاحظ ان ليك دور ايجابي فعلا، وهو انك بتحضرها وتشوف زمايلك بياخدوا الجوائز. هو في اكتر من كده؟ انا ما بروحش اي مهرجان مهرجانات السينما الا اذا اتبعتت لي دعوه شخصيه ليا. في مهرجانات كتير اتعملت ما كانتش بيجي لي الدعوه فما كنتش بروح، انما انا بروح علشان اشوف الجديد واتعرف على ناس جديده، ولازم متواجد في الساحه الفنيه، واي جوائز بياخدوها زمايلي فانا بعتبرها جايزه ليا انا، ولسه انا وقتي ما جاش ان انا اعمل حاجه اخد عليها جايزه. اوعى تزعل من المنتجين اللي بيقولوا شريف منير ما يقدرش يشيل فيلم اصلهم خايفين عليك احسن تقع. لا ده قصر ديل. يعني لو عملنا استفتاء جماهيري ممكن يبقى الحكم أحسن بدل ما يبقى حكم منتج لوحده أو حكم فردي. نسأل الجمهور الأول وهو اللي يقول، لو لقى أنه أنا لسه مش قد المسؤولية يبقى لازم أستنى شوية. في مجموعة ممثلين مسرحيين اتفرجوا على مسرحيتك اللعب مع العيال، عارف لما خرجوا قالوا إيه؟ ده لعب عيال صحيح. ممكن يكونوا قالوا كده لأن كان في قصور في المسرحية، بس ما كانش من إيدينا احنا كممثلين. القصور كان ناتج عن ضعف الديكور، مشاكل جوه المسرح نفسه. المسرح كنا بنعرض في يونيا وكان مفيش تكييف خالص في الصالة، فكانت الناس ما بتتحملش الحر، من أول 10 دقائق كانوا بيبقوا تعبانين. سمعنا الناظر أقصد مخرج بيقول إن شريف منير تلميذ فاشل في مدرسة الالتزام الفنية. أقر وأعترف بأن أنا في عيب فيا، وهو تأخري عن الأوردرات، ما بتتعداش أكتر من الساعة، وده سببه أن أنا بأعاني من الأرق في النوم، فبنام مش قبل 6 الصبح وأنا في سريري، بسبب مشاكل شخصية، بسبب حالة نفسية، فده طبيعي لما بنام متأخر، فلازم أبقى صاحي متأخر عن الأوردر، وده عيب فيا وانا معاهم في ان انا كده يبقى شكلي مش ملتزم. بس اوعد الناظر قصدي المخرج ان انا هلتزم وانام بدري واصحى بدري في اوردراتي. بيقولوا لي في نشادر معمول مخصوص علشان يفوق الفنانين اللي فشلوا في بعض اعمالهم، قلت لهم اكيد شريف منير عنده علبه من النوع ده. الحقيقه انا ما بستعملش اي نوع من انواع النشادر او الحاجات اللي بتفوق، لاني الحمد لله لغاية دلوقتي كل اعمالي ما وقعتش، كل اعمالي متميزة، والدليل على كده ما يكتب في الصحف والمجلات وما يأتيني من خطابات معجبين ومعجبات، بتبقى في الاسبوع ما بتقلش عن 100 خطاب. ايه اللي في حياة شريف منير كان جد واتقلب هزار؟ ما فيش حاجة دخلتها جد وقلبت هزار. طب ايه اللي في حياة شريف منير كان هزار وقلب بجد؟ جوازي. وبكرة يستمر الحوار في شكل هزار، إنما جد في جد. طه الحديري، مونتاج محمد شعبان. أيها الأخوة، نستمع الآن إلى جزء من سهرة انت مين ولا مين من إذاعة صوت العرب. السهرة إعداد وتقديم الإذاعية القديرة رباب البدراوي، وفي ضيافتها الكاتب والمؤلف الكبير محمد صفاء. إذاعة صوت العرب تتساءل، ورباب البدراوي تتساءل، انت مين ولا مين ولا مين؟ سهرة أسبوعية تتساءل، انت مين ولا مين ولا مين؟ الأديب والكاتب والمؤلف الأستاذ محمد صفاء عامر، تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الشخصيات اللي أبدعها قلمك وقدمتها في أعمالك السينمائية والتلفزيونية؟ تحت أمرك. حاضر. يعني حضرتك عندك أعمال سينمائية وعندك أعمال تلفزيونية، لكن لو ابتدينا بعمل تلفزيوني، ذئاب الجبل. ذئاب الجبل اللي أيضا بيتناول الحياة في الصعيد، صعيد مصر، بتقاليده، بكل ما كان يتم فيه في مرحلة زمنية سابقة. بيعتمد ذئاب الجبل على البنت اللي عايزة تتعلم، بالرغم من ان اهلها مصممين ان هم يقعدوها في البيت، ولكن الجد هنا كان انسان متفتح ومتنور وسمح بانها تتعلم وانها تتزوج، وتزوجت اللي بتحبه، الاب قصدي، وسافرت الى الخارج وتزوجته. ولكن كان في بقى اللي بيدوروا عليها علشان ياخدوا الطار وانهم يعني يرجعوا البنت زي ما كانت. بطل المسلسل الفنان أحمد عبد العزيز، الإنسان اللي تخلى عن اسمه

وعلى فكرة ده يمكن مرتبط بالشخصية أيضا. يعني أنا مراتي غير كده، يعني مراتي لا تقر بالخطأ. لو غلطت ما تقولش أنا غلطت. لا، لأنه المسألة تظن أنها مرتبطة بكبرياء يعني، ودي وجهة نظر يعني، لكن مش مفضلة الحكاية دي. يعني هو الأفضل أن يكون الإنسان، أن يحس الإنسان بخطأ، أو حين يحس الإنسان بخطأه أنه يرجع فيه، يرجع في هذا الخطأ. وإذا أخطأت في حق إنسان بتعتذر له؟ لا، ولا أخجل من هذا، وأقول أنا غلطان، يعني لا أخجل من هذا. إنما برضو في ناس كتير على فكرة ترى أنه المسألة متصلة بالكبرياء، ما تعتذرش ولا أنا كان عندي أختي الله يرحمها كانت كده، يعني ما نتخاصم مثلا، كنا احنا صغيرين يعني، فانا اللي ابادر بالصلح، استحاله هي الصالحه يعني. فدي طبائع يعني، مش لما اقول يا بنت انا لا فاضلك ولا فاهمه كلمه من ساعه ما قعدتي. ليه بس يا خاله العبيد انت دايما تجبني تاجي عليا؟ وانت قلتي حراجي من ساعه ما قعدتي. ايه اللي انت بجام امي؟ اعملي معروف ما تكسيش عليا مهما حصل مني، واكس عليكي ليه؟ بكره تفهمين حكومه وليل واكل كافي 100 نفر، مع ان الحاله في الناحيه دي هادي 24 جراط. يبقى ايه؟ ما فيش غير الجبل والمطاريد. وبعدين يا ابويا انت ما سمعتش الظابط كان عايز يعرف مني كل شيء عنيهم كيف؟ الجبل الجبل، واحنا صالحنا ايه بالجبل؟ كيف يا ابويا ما صالح؟ لو الحكومه طلعت الجبل يبقى انا وياسين واحنا بلاش. ليه يا ولدي؟ انت صالحك ايه بالجبل؟ ما الناس صالح كيف يا شيخ بالضرار؟ دليكي حيقول ان انا اللي بلغت عنهم الحكومه، رسيت على سرهم ودليت على طريقهم. واه صح ولا لا يا ابوني؟ وساعتها لو ديديكي نفد ما هيهملش طار واصل، وحتى لو ما نفدش ونفد اي واحد من رجالته قول علينا السلام. معك حق يا ولدي، معك حق. طب والعمل يا ابوني؟ بس نعرف نور الخبريه لما يجي ياسين. ياسين جاهو خبريه ياسين. واه يا واد عمي، دي الدنيا مقلوبه بره، الحكومه والعسكر والترمبلات. شفت كيف يا ابوي؟ وصلنا فادي اول موعيه لي زي ما يكون وقع العفريت. كيف؟ يعني لو نظرك الظابط هيحطك في الحجز انت بالذات. سمعت يا ابوي؟ سمعت يا ولدي. خلي دينا ياسين على وين؟ على الجبل. واه جبل ايه؟ انت رجلك خدت على هناك اياك. خلي دينا ياسين، ما فيش وقت، خلي ثلاثة سلاح ونطلع على الجبل قدامه. لله الأمر من قبل ومن بعد. الكاتب والأديب الأستاذ محمد صفاء عامر عمل آخر من عمل حضرتك، وهو حلم الجنوبي اللي أخرجه المخرج جمال عبد الحميد، وكان بيقوم فيه الفنان صلاح السعداني بدور وهدان، نصر وهدان القط. نصر وهدان القط الإنسان اللي عثر على بردية، وهذه البردية يعني المفروض عرف منها انها بتدل على مكان قبر الاسكندر، وهذه البردية اللي اؤتمن عليها ولكن سرقت من عنده وحرق منزله واصبح مطارد من جماعات مختلفة للحصول على البردية، وايضا اصبح هدف لاشياء ضده، وإنسان مطارد بكل الأشكال، ولكن قناعاته وإيمانه بسلامة موقفه وبقضيته خلته يثبت على هذا الموقف، وأيضا يتجمع حواليه كل المؤمنين بهذه القضية. إذن نصر وهدان القط اللي قام بدوره صلاح السعداني ومحمد صفاء عامر، إذا تمسكت بقضية تفضل متمسك بيها وبأحقيتها، لو انت مقتنع بيها بقى وتناضل في سبيلها مهما تعرضت لأضرار. ما انا قلت لحضرتك التجربة يعني، وهي تجربة القضاء، ولكن على المستوى الشخصي بعيدا عن العمل. لا، هي على المستوى الشخصي ما بتبقاش قضية مصيرية يعني، ما تبقاش قضية كده بالشكل ده ليها الحدة دي يعني. إنما في إذا مست الأساسيات برضو يعني، أنا مثلا زي ما قلت لحضرتك في عائلتي مانش إنسان يعني إنسان متفاهم وكده، لكن لما بتبقى المسألة مصيرية بقى لا، لأنه المركب اللي فيها رئيسين تغرق يعني، لا خلاص خلصنا مدام ما حدش عايز يقتنع بقى بالكلام يمشي يعني. إنما ده ما بيوصلش إلا في الآخر خالص بقى. طب مع الأولاد؟ ما هو مع الأولاد، ما هو أنا أقصد إنه مع الأولاد يعني مع الزوجة، وحضرتك قلت لي إنها من الممكن أن يعني ما تعترفش بالخطأ قوي، لكن مع الأولاد وإحنا بنربيهم وبنحط فيهم قيم معينة، مع الأولاد لو أنت موقفك صح والأولاد يعني بطيش الشباب أو الطفولة بيقولوا لك لا أو فين قدامك مش مقتنعين، هنا بيبقى فيه قهر الأباء بقى، ولا بتفهمهم ولا الطريقة بتبقى إزاي؟ والله أنا ما خدتش التجربة دي برضو يعني، ما خدتش. أولادك قد إيه؟ أنا عندي بنتين وولد، يعني بنت متزوجة وبنت لسه ما اتجوزتش، وعندي ولد طالب في كلية الهندسة في سنة ثالثة، فأنا ما فيش صدام بيني وبينهم، بالعكس يعني في مودة شديدة. مسؤولية التربية هنا عليك ولا على الأم؟ عايز الحق يعني على الأم. حضرتك بتقلد الوالد في أنه هو مش هنقول كان سلبي، ولكن كان يعني لا يظهر الشدة ولا ما بيقفش قدامكم يعني، وسايب الأم والجدة هم اللي يتولوا ده. حضرتك بتعمل نفس الطريقة؟ والله بكل خجل يعني أنا ما كنتش فعال قوي في التوجيه يعني أقر وأعترف، لكن الحمد لله يعني ده انعكس عليهم في أنهم يحملوا لي مودة شديدة جدا يعني، ما بتضربش وما بتزعقش خالص يعني، ما بحيث أني أنا لو زعل يعني تبقى تبص تلاقيهم ما يقدروش يستريحوا يعني يعني لغاية ما، لكن ومش بالشدة يعني، عمري ما مديت إيدي على حد فيه يعني على الإطلاق. طب لما الكبيرة اتجوزت يا ترى كان ليك دور كبير قوي في اختيار الزوج، ولا كان عن طريقها هي يعني اتجوزت ازاي زيك برضو بطريقة تقليدية؟ والله ما خبيش عليكي انا ما اعرفش، انما انا تقدم لي واحد وانا حسيت كده ان هي عايزاه، فمرضتش ولقيته كويس يعني شاب كويس، وهو الحمد لله طلع كويس، فقلت لنفسي يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقوا. فقلت أقول لها إيه يعني، أقول لها أنت حبيتي مثلا مسألة ما تمشيش، فوافقت عليه. لكن لو ما كانش عجبك هتوافق عليه برضو؟ والله ده كان يبقى موقف شائك جدا يعني، ما انا اصلي ما اعرفش يعني هو عرفها ازاي. اقسم لك بالله العظيم تلاته قالوا للحرام يحلف قال جالك الفرج. حرامي الله يسامحك يا ابو الحاج. يا قلت في عقل بالك دوس عليها يا ولد يا نصر، حق عمران مش هيقدر يبلغ عنيك، لا اكده تبقى حمار، دنقت لك ما تاويك قبل ما يبصرك منيها مليم احمر. والله ما خطر في بالي اللي بتقول عليه ده. هات الورقه يا واد الناس، اكسر الشر يا نصر، انا ما عايز ينوبك مني ازر. لا ما قدرش اديك الورقه دي نهائي، ما قدرش. طيب يا ناصر طيب، هتقول هشوفك. ما سبق قلت نعود الى مسلسل حلم الجنوبي وشخصيه نصر وهدان القط الباحث عن البرديه ومحتوى البرديه. بناخد جزئيه البحث هنا، إن هو مدقق جدا، بيروح المكتبة بيروح يقرأ بيدور، عايز يعرف عايز يطلع أشياء هو مش عارفها. هذا التكوين الإنساني موجود عندك، إنك غاوي بحث، إنك مدقق جدا. يعني لو كتبت عمل أدبي مثلا بتجيب له مراجع وتقعد تقرأ وتبحث فيه، ولا بتاخد من المخزون الاستراتيجي الثقافي؟ لا، إذا كانت المسألة تتعلق بمعلومة لابد. يعني مثلا أنا أقول لحضرتك حاجة، في حلم الجنوبي دي أنا قريت حوالي 10 مراجع عن قبر الإسكندر وعن الفترة فترة العصر البطلمي وكده يعني. وأيضا أنا لي رواية بس أدبية ما تعملتش في التلفزيون اسمها غريق في بئر الذهب، عن فترة في القرن الأخير، القرن 19 يعني، عن سيرة ذاتية تقريبا، هي بس في قلب رواية، يعني رواية تاريخية عن إسماعيل صديق المفتش. أنا قريت فيها 30 مرجع وباللغة العربية وباللغة الفرنسية أيضا، عن حقيقة واكتشفت اكتشافات مذهلة يعني ما كنتش أعرفها، عن سر علاقة مثلا الوالي سعيد بدلي سيبس، وعن سر اتجاه محمد علي في البعثات بتاعته في بعثات المصريين يعني لفرنسا، وحاجات غريبة جدا تكشفت لي في القراءات دي، لأنه الرواية التاريخية أو الرواية اللي بتتضمن معلومة يعني معينة لابد أن تذكر بصورة صحيحة، وإلا تبقى يعني فيه نقص. إذن يعني شخصية القاضي هي شخصية مدققة وشخصية حيادية وموضوعية جدا، شخصية الأديب شخصية بتغوص في أعماق النفس البشرية كي تستخرص منها أشياء معينة بتقدمها للمشاهد. أنت كإنسان القراءة كانت ملازمة ليك من شبابك من طفولتك، كنت بتحب القراية، كنت بتعمل وقت معين للقراية، عندك مكتبة معينة، طريقتك في القراية هل بتتقافز بين الصفحات ولا بتقرأ مثلا كتاب من الجلدة للجلدة؟ أنا تكاد ألا تكون لي هواية إلا القراءة يعني من الصغر، لأنه إحنا تعودنا على يعني عشنا في فترة ما كانش قدامنا غير إن إحنا نقرأ، يعني فترة مبكرة جدا يعني في إنا دي كانت أنا كانت معزولة تقريبا يعني الصعيد كله كده كان يعني، وكانت حتى الإذاعة ما توصلش يعني كده. والله كانت توصل بالكاد كده، وعشان كده بقول لحضرتك إن الصعيد تغير قوي، وكانت الجرائد نقراها تاني يوم يعني، أنا كانت تيجي بالقطر. فإحنا ما كانش قدامنا غير إن إحنا ما كانش فيه تلفزيون طبعا فكان ما قدامناش غير ان احنا نقرا. كان في مكتبه في البيت؟ طبعا انا والدي من رجال التعليم كان عنده مكتبه جيده، بس الاهم من كده يعني القراءه دي عاده من العادات اللي هي تنشا مع الانسان يتعود عليها، فاذا ما تعود عليها يصعب جدا انه يتخلى عنها. فانا وانا صغير اذكر يعني كيف تكونت هذه العاده عندي، انه كان في زمان حاجة اسمها روايات الجيب، كانت رواية صغيرة كده وكانت عن أرسيل لوبين ومش عارف ايه، وبالعقلية الصبي الصغير يعني استهوتني شخصية أرسيل لوبين دي، وكانت سلسلة كبيرة لسه الظريف. لسه الظريف. فكنت اشتريت اول رواية وكانت بإرشين سعد، وكنت أدي تعريفها للراجل ويرجع له الكتاب يديني اللي بعده وهكذا. فعشقت لغاية ما خلصت السلسلة دي. طب كانت بقى ابتدت العادة دي تتكون، طب هعمل ايه؟ ما أنا ما فكان جنب بيتنا في مكتبة بتاع المنطقة التعليمية، فروحت قلت يمكن ألاقي فيها حاجات تتقري يعني. فرحت وقعت في ايدي رواية توفيق الحكيم عودة الروح،

اقترب من محافظة انا، يعني ما اشمه من هواء يختلف عما اشمه من هواء هنا. يعني هل الوطن رائحة؟ ودي انا لي رواية اسمها الحب والثمن، فيه الحكاية دي يعني عن مغترب في امريكا ولما عاد فادرك انه الوطن رائحة يعني. واكتر من كده يعني زمان مثلا انا كنت من الناس عشاق النيل، او بس مش النيل ده يعني، النيل زمان وخصوصا وقت الفيضان كان فيه قوة رهيبة كده فظيعة ومخيف، ايوه، وفي فتوة كده وبتاع. وكان لما كنت طالب في كلية الحقوق كان كوبري الجامعة ده لسه جديد معمول، وكنت أقف بالمدة الطويلة أتأمل المية الدافقة دي في النيل بقوة شديدة جدا. وأيضا في أنا لما كنت صغير أيام الفيضان ده كان النيل مخيف، مخيف جدا يعني. المكان والأغاني يعني إلى الآن لما نسمع أغنية يعني أغنيات خصوصا أم كلثوم اللي هي الجميلة دي القديمة، مش القديمة قوي يعني، اللي هي غنتها في الفترة مرحلة الستينيات، أيوة، لما تغنى افتكر ايام ما كنت في نيابه بني سويف ونسمع ونعمل احتفاليه كده لحفله ام كلثوم، ايوه، وكاني عايش فيها يعني. فهي الاغنيه، المكان، الرائحه زي ما بقول لحضرتك، كلها دي يعني بتشد الواحد للحنين. اذا كل هذه الاشياء محصله بتؤدي ان يكون صاحبها انسان رومانسي جدا. حضرتك انسان رومانسي بالرغم من انك مارست قضاء، والقضاء عقل فقط يعني، العواطف بتتركن شويه يعني قدام القوانين لازم تتطهر. يعني الرومانسيه هنا هل بتتماشى مع القاضي؟ والله هو القاضي ما هو بشر يعني، هو القاضي ما انسان، لكن انا اقر واعترف اني انا عاطفي يعني. ولذلك أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا في سنة 63 تحديدا يعني حضرت، كنت في هو الشخص اللي يعدم اللي يحكم بإعدامه يعني بيعدم في حضور لجنة أحد أعضائها وكيل نيابة لازم ومأمور السجن وواعظ مجموعة كده يعني بتحضر. فأنا برضو كنوع من الطيش حضرت يعني قبلت أني أنا في اللجنة دي، وكانوا ثلاثة بيعدموا في سجن بني سويف، وكان ده يوم عيد ميلادي يعني يوم اللي ولدت فيه. أنا أدركت مدى بشاعة ما أقدمت عليه بمجرد ما جابوا الراجل من وهو داخل بالغرفة السوداء دي عشان يعدم يعني. فتقريبا فقدت الوعي أنا وسط دهشة وأنا كنت صغير يعني. كانت أول مرة طبعا، كانت أول مرة إنما أدركت بشاعة يعني المسألة دي يعني، نتيجة اني انا برضو زي ما بتقولي حضرتك يعني عاطفي شوي. واكثر من هذا يعني انا ما جيت اول يوم اتعينت فيه كنا في الصيف في شهر سبتمبر، وجت حادثة، انا كنت معاون نيابة لسه يعني، وكنت نيابة لا اقدم مني، انا كنت ساكن معاه يعني اول ما نزلت احنا عزاب يعني. فجت حادثة بالليل، كان في هناك زمان منتشر زراعات القطن، فبيجي حرامي يسرق قطن فيجي الغفير ضربه بالنار يموته، دي حوادث نمطية يعني. قال لي انزل تعالى معايا عشان تعلم ازاي تحقق يعني تتمرن في قضية قتل، هو هيحقق لكن بس انا اقعد معاه اسمع اشوف ازاي يعني الاجراءات ماشية ازاي. فروحنا وصلنا الغيط، ف بيعمل معاينة قبل التحقيق يعني بيعمل معاينة. ف ماشيين غيط كده رفيع قوي فماشيين صف يعني وهوك النيابة ده والمأمور وبتوع المباحث ورا بعض. هو تكريما ليه عشان لسه جاي جديد يعني قال لي مش انت قدام وقدامنا غفير ماسك كلوب. غاية ما وصلنا لمكان الحادث انا مش واخد خوانة خالص لقيت واحد مسجى كده ومتغطي بالجثة فانا ماشي قدام فالغفير افتكرنا انا وكنا بالحق فراح كشف بلا مبالاة كده الجثة فانا بصيت لقيت المجني عليه ده اللي هو الحرامي ده الرصاصة جاله في راسه فمخه مفتوح زي العلبة والله ومخه بره فسقطت مغشي علي مغشيا علي اول مرة تشوف جثة في اول ليلة وقعت وحصل دربكة كده وفوقوني وبتاع مش عارف ايه لانه ما كانش فيه تمهيد وانا مش في ذهني وروحت زعلان قلت مش هنفع انا في الوظيفة دي مش هنفع ما لو خصوصا انه كنا بعد انا مفوت لقيته بيقلب في الجثة بيقول لك راسها منين وشرق وغرب وبتاع ما بيعاين بقى فقلت لا لا لا لا ما مش هنفع خالص فيها الحكاية فهي انما هو بالمرام بقى والتعود تعود مش يجبرك انك تدله على عنواني كيف يجبرني يعني هيطلع الحديث من خشمي غصب برضه كان يقدر لو عايز طب كان يجرب كده ويا ريت كان سعادتك سمعني وانا بتحدث معاه يا ريت انا حضرت المطرح وصح قلت له بقول لك ايه حد كده حكيت خلص معاي ولا قدر يفتح خشمه امال ايه عاد يا عيني عليك طب ده بالنسبه لسعاده المستشار الجدع اللي كان معاك عامل ايه معاك تلحق ايوه تلحق قال لي ايه عامل لي فيها عفي وجاي يوريني نفسه ودخل علي وعاوز يتحرك معاي قمت انا بصيت وبصتي واقف مطرح وهو تلحق عشان كده تلحق وجابوه صبيط كمان طب نفرض انك انت ما بصتلوش بصتك المرعبه دي وكانت عالكه معاك تفتكر مين فيكم كان ممكن يغلب مين فينا ده انا كنت ادعك ودعك ربنا رحمه من يدي جدع راجل تعرف تحمي صاحبك وتصون سرك صاحبي صح حسن الاستاذ وايه اللي صح هذا اني يعني سعادتك صاحبي طبعا ومصر حيصاحب ارجل مني ايها الاخوه سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم والى لقاء اخر قريب لكم من اسره البرنامج اجمل التحايا صندوق الدنيا اعداد فاطمه عكاشه تقديم هاله يوسف الإخراج سعدية حسين